السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إنني أحبك في الله. كلنا نحبك في الله، جزاك الله خير، جعلنا الله وإياكم من أحبابه. والحب في الله والبغض في الله هو أوثق حر الإيمان. اللهم اجعلنا ممن يحبون عبادك بك. كنت مسافر وأدركتني صلاة الجمعة وصليت مع الجماعة ثم صليت العصر قصرا، ما الحكم في ذلك؟ أرى أن تعيد صلاة العصر لأنك صليتها قبل وقت، فإن العصر لا تجمع إلى الجمعة، والسنة إنما جاءت للجمع بين الظهر والعصر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قال لمن؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقهم الحرج إذا لم يجمعوا. ومعلوم أن المطر يأتي في كل أسبوع حتى في يوم الجمعة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر إليه. والجمعة صلاة مستقلة منفردة لا تصح إلا بجمع، ولا تصح إلا في الوقت، ولا تصح إلا إذا تقدم خطبتان، وهي تفارق الظهر، لا يمكن أن تقاس على الظهر في الجمع أبدا. فالأخ الآن السائل إذا كان عندي الآن موجودا، عليه الآن أن يقوم ويصلي ركعتين عن الظهر التي جمعها إلى الجمعة حتى لا يخل بالترتيب إن صلى العشاء قبل. الآن ستقام صلاة العشاء، نقول صلي الركعتين قبل الظهر، قبل صلاة العشاء الآن. لا العصر، نعم العصر، بارك الله فيك، صلي العصر قبل أن تصلي العشاء الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.